ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السر أما أهلكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيشرب فتأكل الطير من رأسه قل الأمر الذي فيه تستفتيان وقال لله ظن أنه لكن منه مذكرني عند ربك فأنزل الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع مولات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملك أرسلوا لي في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أقدار أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فقال النبي آمنوا وابتدأ بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تفعلوا لسبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحسبون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل هذا لله بما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصالحين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الكافرين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنذرين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الجيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أنزلتكم على أخيه من قبل والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما قدموا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعة لا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيد بعيره ونداد كيد بعير ذلك خير يثير قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتن لي به الا ان يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الظالم من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه له علم بما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعلمون فلما جهزهم بجهادهم جعلت اقاله في رب اخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لذاهبون قالوا ما أقبلوا عليهم لا تقلون قالوا نقل سواء الملك ومن جاء به حل بعير وأنا به بعير قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سالكين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كيد يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يكفر فقد سبق كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانك إنا نراك من المحسنين